بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فروع لو قال أنت طالق كظهر أمي، وقح الطلاق ولاق الظهار. السلام ورحمة الله. من الأمور المتفرعة على أحكام الظهار هذا الفرق، وهو أن الزوج لو قال لزوجته أنت طالق مقدما لفظ الطلاق على لفظ الظهار، فهل يقع الظهار أم يقع الطلاق؟ وهل يفرق بين كونه قاصدا للظهار أو لم يفرق؟ في هذا الفرع يقع الطلاق إذا قدم لفظ الطلاق، أما بالنسبة إلى الظهار فيقع لاغيا، يقع لاغيا سواء قصد به الظهار أو لم يقصد، لأنه قدم لفظ الطلاق ووقع الطلاق فيما إذا كان جامعا لشرائط الطلاق. إذا كان جامعا لشرائط الطلاق لا شك أنه يقع الطلاق ولا يقع الظهار. نعم. لو قال، من قال؟ قال الزوج. الزوج يقول لزوجته أنت طالق كظهر أمي، وما قال أنت علي كظهر أمي، أنت طالق، فقدم لفظ الطلاق على الظهار كظهر أمي، وقع الطلاق. متى يقع الطلاق؟ فيما إذا كان مستجمعا لشرائط الطلاق، إذا كان مستجمعا. ولغى الظهار، الظهار يقع لاغيا لا يترتب عليه الظهار. قصد الظهار يعني سواء قصد الظهار أو لم يقصده، لم يقصد الظهار. وقال الشيخ، قال الشيخ الطوسي إن قصد الطلاق والظهار صح، إن كانت المطلقة رجعية. الشيخ الطوسي له رأي في هذه المسألة، يقول إذا قصد الزوج بقوله أنت طالق، قصد من قوله أنت طالق كظهر أمي، إذا قصد من هذين اللفظين الطلاق والظهار صح، فيما إذا كانت المطلقة رجعية. لماذا؟ لأن المطلقة رجعية زوجة، فيصح أن يظاهر منها، يصح الظهار منها، فيصح هنا. أما إذا كانت المطلقة بائنة كيف؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لما تكون الزوجة بائنة انقطع رباط الزوجية بينه وبينها، فلا يصح مظاهرته، لا يصح الظهار منها. نعم، لم تكون أجنبية ولا يصح الظهار من الأجنبية، وهذا واضح. وقال الشيخ، قال الشيخ الطوسي إن قصد الطلاق بقوله أنت طالق كظهر أمي بهذين اللفظين، إن قصد الطلاق والظهار صح الظهار إن كانت المطلقة رجعية. لماذا المطلقة رجعية؟ كما قلت زوجة، والزوجة يصح الظهار منها. نعم، لا مو يصح الطلاق، وهذا يصح الظهار، صح الظهار. هذا فيما إذا كان الطلاق رجعيا صح، إذا قصد هذا، إن كانت المطلقة رجعية. فكأنه قال أنت طالق، لكن طلاقا شو؟ أنت طالق طلاق رجعي، كأنما هكذا يقول. لما يقول أنت طالق، أنت كظهر أمي، كأنما قال أنت طالق طلاق رجعي، ها أنت كظهر أمي. فلما يقول أنت كظهر أمي وهي مطلقة رجعية، والمطلقة رجعية زوجة، فيصح الظهر منها، فيصح الاثنين الاثنان. نعم. فكأنه قال أنت طالق، أنت علي كظهر أمي، كظهر أمي. وفيه تردد. لماذا وفيه تردد؟ لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه. بمعنى آخر وبعبارة أخرى، هو ماذا يقصد؟ هو قصد وقوع الطلاق وقصد وقوع الظهار، والظهار لا يقع إلا إذا كان القصد متوجها إليه لوحده، وبعبارة أخرى إلا إذا كان الزوج قاصدا لإيقاع الظهار على الانفراد بالاستقلال باللفظ الصريح الذي لا يحتمل وقوع غيره معه. يعني شأن الظهار شأنه شأن بقية العقود الأخرى، وكل عقد له قصد له نية، وهنا قصد شيئين، قصد الطلاق وقصد الظهار، فلا بد من القصد لوقوع الظهار منفردا، لأنه يوقعه مع الطلاق حسب الفرق. نعم، هذا التردد. وفيه تردد لأن النية يعني قصد الزوج، النية هنا بمعنى قصد الزوج. الزوج ماذا قصد؟ قصد الطلاق والظهار معا، لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح، ما لم يكن هناك لفظ صريح يدل على وقوع الظهار منفردا. نعم، بالاستقلال. أنت ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه، لا احتمال فيه بأن يشاركه غيره من العقود، فهو شأنه شأن العقود والإيقاعات، لا بد له من اللفظ الصريح به. وكذا لو قال أنت حرام كظهر أمه. طيب أحسن، يقع الطلاق. يعني إذا قال أنت طالق أنت حرام كظهر أمي، أيضا هذا لا يصح، نفس الكلام يأتي. لماذا؟ لأن لما يقول أنت حرام كظهر أمي، أنت حرام كظهر أمي، هل هذا من صيغة الظهار؟ لما صيغة الظهار ماذا يقول؟ أنت علي كظهر أمي، مو أنت حرام، أنت علي كظهر أمي، ليس أنت حرام كظهر أمي. فإذا هذا اللفظ غير معهود من صيغة الظهار في النصوص، هناك نصوص دالة على صيغة الظهار، وهذا خلاف ما هو المعهود من النصوص. نعم. ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها. كيف تعرف الضر من؟ يعني الزوجة الثانية، الزوجة الثانية تسمى ضرة. ايه ضرة، ضرة، نعم ضرة. فهنا ماذا يقول الزوج؟ يقول لإحدى زوجتيه، يقول لإحداهما إن ظاهرت من أحدكما فالأخرى علي كظهر أمي، هكذا يقول بهذه العبارة، يقول لإحدى زوجتيه إن ظاهرت من أحدكما أو إحداكما فالأخرى علي حرام كظهر أمي، هكذا يقول. هل يقع؟ هكذا يقول. فإذا ظهر ثم ظاهر الضرة، شايف؟ يظاهر الضرة الأخرى. هنا نسأل، هل يقع الظهار على واحدة أم على الاثنين؟ هذا مو تعليق على الشر، هذا ليس تعليقا على الشر. يقول لإحداهما، لإحدى زوجتين، إن ظاهرت إحداكما فأنت علي كظهر أمي. اسمع، ثم ظاهر، ظاهر من؟ ظاهر الضرة الأولى، إذا ظهر الضرة الأولى وقع الظهران. نعم. ثم ظهر الضرة الثانية وقع الظهران كلاهما، يعني الظهار من الأولى والظهار من الثانية. ولو ظاهرها، ظاهر أحد الضرتين، ظاهر الزوجة، هكذا يقول: إن ظاهر فلانة الأجنبية، يعني كيف؟ شوف الآن، ما هذه عبارات يحتاج لها تقدير. يعني الزوج يظاهر زوجته فيقول لها: إن ظاهرت فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، هكذا يقول لها. إن ظاهرت فلان، يسمي فلانة، إن ظاهرت دعد أو دعدا الأجنبية فأنت علي كظهر أمي. طيب الأجنبية هل هي زوجته حتى؟ ها؟ هنا لا يخلو الآن. إما أن يقصد النطق بلفظ الظهار، إذا واجه الأجنبية بهذا اللفظ هل يصح الظهار أم لا؟ نعم يصح الظهار. أما إن قصد به الظهار الشرعي لا بد من مخاطبة الزوجة، لأنه مرة يخاطب الأجنبية، نفرض هكذا يقول لزوجتي: إن ظاهرت فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، هكذا يقول. فيأتي هنا مرة يواجه الأجنبية بهذا القول، يواجه الأجنبية، فإذا واجه الأجنبية هذا هل يقع الظهار أم لا؟ إذا قصد به مجرد اللفظ، مجرد النطق بالظهار، لا أنه يواجه الأجنبية، يصح الظهار. أما إذا قصد به الظهار الشرعي المقصود ماذا؟ المقصود أن يواجه بهذا القول زوجته أم الأجنبية؟ لابد أن يواجه زوجته، وهنا حسب الفرض لمن واجه؟ واجه الأجنبية. إذا واجه الأجنبية فلا يقع الظهار، فهمت الآن؟ فمرة يقصد به مجرد اللفظ، ومرة يقصد به اللفظ الشرعي. لا ما يطلع عليه شيء، ما له علاقة. نعم. ولو ظاهر زوجته، إن ظاهر فلان الأجنبية، يعني يقول لزوجته: إن ظاهرت فلان الأجنبية، هكذا يقول، فأنت علي كظهر أمي. وقصد ماذا؟ قصد من هذا اللفظ الذي تكلم به بهذا الظهار، وقصد النطق بلفظ الظهار، صح الظهار. لكن متى؟ عند مواجهة الأجنبية، مو مواجهة زوجته، عند مواجهتها، مواجهة الأجنبية به بهذا الظهار. وإن قصد، أما إذا قصد بهذا اللفظ الظهار الشرعي لم يقع ظهار. لماذا؟ لأن الظهار الشرعي الصحيح منه مشروط ماذا؟ مشروط بأن يقع على الزوجة، لا أن يقع على الأجنبية، وحسب الفرق هو أوقعه على الأجنبية، واجه به الأجنبية. نعم. وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهارا. وكذا لو قال أجنبية، كيف؟ نفس الحكم. لو قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي إن ظاهرت أجنبية، هكذا، هذا المقصود، أنت علي كظهر أمي إن ظاهرت أجنبية. أجنبية من النساء، يعني أجنبية ليس زوجة. الآن فواجه بهذا اللفظ الأجنبية، إن قصد به النطق، مجرد النطق، صح الظهار. وإن لم يقصد النطق وإنما قصد به الظهار الشرعي لا يقع. لماذا؟ لأن المقصود بالظهار أن يقع على المرأة الزوجة لا على الأجنبية. لا فارق إلا بالاعتبار في هاتين المسألتين، فرق بسيط جدا. نعم. ولو قال الزوج الآن يقول لزوجته، يقول هكذا: أنت علي كظهر أمي إن ظاهرت فلانا، هكذا يقول، ويسمي المرأة، يسمي مرأة أجنبية يسميها فلانا، يعطيها اسم إن ظاهرت زينب مثلا من دون وصف، يعني من دون أن يصفها بالأجنبية، من دون أن يصفها بالأجنبية، لأنه يسميها يقول فلانة يسمي زينب أفرض، فتزوج زينب وظاهرها، يعني تزوج هذه الأجنبية وظاهرها، هل يقع الظهار أم لا؟ هكذا يقول. لو قال فلانة من غير وصف، يعني شنو معناه لو قال فلانة؟ يعني يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي إن ظاهرت فلانة، ويسمي فلانة إن ظاهرت زينب. متى يصح مظاهرة زينب؟ عندما يتزوجها. فتزوج زينب وظاهرها، هل يقع الظهاران، ظهار الزوجة الأولى وظهار زينب، أو لا يقع؟ يقع الظهاران، هنا قول. نعم. ولو قال فلانة، يعني يسمي امرأة من غير وصف، من غير وصف بأي شيء، الوصف بالأجنبية يعني من غير وصف، فتزوجها، تزوج فلانة وظاهرها، قال الشيخ، قال الشيخ الطوسي: يقع الظهاران. لماذا؟ حصول الشرط هو حصل. لا، مرة يصفها بالأجنبية، ومرة يقول فلانة الأجنبية من دون تعيين، ومرة يقول فلانة زينب، زينب من الناس عينها، فهنا في هذا الألفاظ زوج، تزوج زينب، يقع ظهارة لحصول الشرط. نعم. وواحد ولغ الظهار، هذا توفر فيه الشروط. بلى بلى نعم. طبعا لا يقع كلاهما لاقي، كلاهما، لأن الظهار أصلا هو لاقي. لما نقول إذا توفرت الشروط، معناها أن هذا الطلاق مشروط بشروط، ما لم تتوفر فيه الشروط لا يقع. إذا لم يقع الطلاق فالظهار أيضا لاغي من البداية، والظهار لا إشكال فيه أنه لاغي، لا يقع لا ظهار ولا حضر شاعر خلوها وكذا، نفس الشروط، فكلاهما يرى. لا، لغو الظهار هنا، لغى الظهار باعتبار أن صيغة الطلاق لأن صيغة الطلاق مقدمة عليه. أحسن. جاي نعم. أنا قلت أنه لفظ الطلاق مقدم هنا. الثاني، الأمر الثاني أو الفرع الثاني في المظاهر، يعني ما هي الشروط المعتبرة في المظاهر؟ نفس الشروط التي ذكرناها في مسألة الطلاق وفي مسألة ماذا؟ لا، حذف الخالع والمباراة، نفس الطلاق، نفس الشروط. في المظاهر يعتبر، ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل، لا بد أن يكون بالغا، فلا يصح الصبي، من الصبي، الظهار من الصبي، وكمال العقل فلا يصح من المجنون، والاختيار فلا يصح من المكره. نعم. والقصد الآن فلا يصح ظهار الطفل بناء على ماذا؟ بناء على اشتراط البلوغ. ولا المجنون بناء على ماذا؟ بناء على كمال العقل. ولا المكره بناء على الاختيار. ولا فاقد القصد لأنه هذا بالسكر، السكران ليس له قصد، أو الإغماء أو الغضب، مو لأنه بعض الناس يصل إلى مرحلة الغضب فيفقد أعصابه ويفوت، هذا لا يترتب على لفظه أي شيء. نعم. ولا فاقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب، ولو ظاهر ونوى الطلاق. الآن مسألة من المسائل، هو ظاهر لكن ماذا قصد؟ قصد بلفظ الظهار الطلاق. هل يقع؟ عكس المسألة، عكس أول المسألة. نعم، لم يقع الطلاق. لماذا؟ لعدم اللفظ، عدم التلفظ بهذا، لأنه الطلاق صيغة مخصوصة. عدم القصد، لعدم اللفظ، عدم اللفظ. أحسن. بالإضافة إلى ذلك لعدم اللفظ، لأنه ما تلفظ بالطلاق. نعم. ولو ظاهر ونوى الطلاق، لم يقع الطلاق لعدم اللفظ، أي اللفظ، اللفظ المعتبر، اللفظ المعتبر بأي شيء بالطلاق، وهو قوله أنت طالق، لابد أن يقول أنت طالق. نعم. ولا الظهار، لماذا؟ لعدم القصد، لأنه ماذا؟ هو قصد الطلاق، ولا يقع هذا لعدم القصد. ويصح ظهار الخصي والمجبوب. توضيح الواضحات ما اسمه، حتى طلاق ظهار الخصي والمجبوب. الخصي الذي ليس له خصيتان، والمجبوب مقطوع الذكر. المجبوب المقصود به مقطوع الذكر. مقطوع، المهم لا يتمكن من الوضعين، لأنه شوف المسألة، طبعا المسألة مبنية على شيء متين. هنا في هذه المسألة لابد من فرضها بهذا النحو. تارة نقول أن المجبوب، أن المجبوب أو فاقد الخصيتين أو خصي، هذان لا يتمكنان من الوطي. إذا قلنا لا يتمكنان من الوطي، ومحل الظهار ومحل الطلاق هو الوطي، فإذا قلنا بهذا القول فمعناه هذه سالبة بانتفاء الموضوع، يعني لا يقع منهما الظهار. وأما إذا قلنا لا يصح منهما الظهار بناء على أنهما يتمكنان من سائر الاستمتاعات الأخرى غير الوطي، يعني وأفرض كان هكذا وضعيتهم، لكن يتمكن من سائر الاستمتاعات الأخرى، فإذا بناء على هذا القول يصح منهما الظهار. فهمت الآن؟ نعم. ويصح الظهار، ويصح الظهار الخصي والمجبوب حتى وإن لم يوجد ما يتحقق به الجماع، حتى مع عدم هذا، إن قلنا بتحريم ما عدا الوطي، طبعا في الظهار إذا الإنسان ظاهر زوجته، إذا ظاهر زوجته هناك كلام، هل يصح في العدة، هل يصح له، يعني يحرم عليه الوطي فقط أو الملامسة وسائر الاستمتاعات الأخرى؟ فإن قلنا يحرم عليه الوطي فقط، هذا محل البعض. إن قلنا بتحريم ما عدا الوطي بالنسبة إلى الظهار، مثل الملامسة، مثل التقبيل، مثل هكذا، وكذا يصح الظهار من الكافر، يعني الكافر لو ظاهر زوجته هل يصح منه الظهار أم لا؟ لا، هنا يقول يصح بالنسبة إلى فتوى المحقق، يقول يصح الظهار. أما الشيخ هناك خلافون، الشيخ الطوسي يقول لا يصح. لماذا؟ يقول لأنه الظهار مشروط بماذا؟ الظهار إذا ظاهر الإنسان زوجته لابد له من الكفارة إذا أراد أن يتراجع، من قبل أن يتماسك كفارته، الكفارة لابد من الكفارة، الكفارة واجبة على الكافر، الكافر متعذرة. لماذا متعذرة؟ لأن الكفارة عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر. صحيح هو مخاطب بها، صحيح هو مأمور بها شأنه شأن بقية المكلفين، لكن بما أنها عبادة، العبادة مشروطة بالإيمان، بالقربة أحسن، مشروطة بالقربة، والقربة لا يمكن تحققها من الكافر. فهمتم الآن؟ فلذلك لا يصح منهم. فهم؟ هذا التفاتة الشيخ الطوسي إلى هذا القول. نعم. وكذا يصح الظهار من الكافر، ومنعه الشيخ الطوسي التفاتا، من باب الالتفات، التفات من الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى إلى تعذر الكفارة، وتعذر الكفارة من لوازم الظهار، من لوازم الظهار، وهي لا تصح من الكافر لاشتراطها بالقربة، بقصد القربة. نعم، وقصد القربة لا يصح من الكافر. إن شاء الله تأخذون هذا بالأصول في مسألة قصد القربة. نعم، إلى تعذر الكفارة والمعتمد ضعيف. يقول المعتمد في المنع الذي اعتمده، أو المستند الذي ركن إليه الشيخ الطوسي، ضعيف لإمكانها، لإمكان الكفارة من الكافر بتقديم الإسلام، باعتبار أنه يتمكن من هذا وهو قادر عليه. الكافر قادر عليه، ها؟ الإسلام يعني التسليم. الإسلام دين مقدم على هذا الالتفات، على مسألة الكفر. لا، شرفية الإسلام مقدمة على مسألة الكفر المانع. الإسلام أوجب الكفارة، أنت تقول أن الكفارة لا تصح لأنه يشترك فيها قصد القربة، وقصد القربة لا يصح من الكافر، وهكذا هذه الدعوة. يقول لك شرفية الإسلام مقدمة على شرفية على هذا الكلام، فالإسلام مقدم، فهو قادر على دفع الكفارة. خلاص، هذا المقصود به، مو معناه أنه يشترك فيه الإسلام، لا، الإسلام مقدم، يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فمقدم الإسلام، والمعتمد ضعيف لإمكانها، لإمكان الكفارة منه بتقديم الإسلام. ويصح من العبد أيضا، يصح الظهار من العبد. لماذا؟ لأن العبد مع الحر سواء، لا فرق بينهما، غاية ما في الأمر يترتب على العبد نصف ما يترتب على الحر. يعني كيف؟ نحن نعرف أن الكفارة، كفارة الظهار ما هي؟ ما هي كفارة الظهار؟ أنت قرأتم يعني فلان ولا؟ عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، وإطعام 60 مسكين. أصبر. العبد، أنا أسأل، العبد هل يصح أن يعتق رقبتين؟ هذا واحد، فيسقط عنه عتق رقبة. الشيء الثاني، لو ملك أموالا، ها؟ لو ملك أموالا، لو قلنا بأنه يملك الأموال، لكن العبد وما ملك لمن؟ فمعنى يسقط عنه الصدقة. ماذا بقي عليه؟ صوم شهرين متتابعين، هو نصف الحر، فماذا يبقى عليه؟ صوم شهر واحد، هو هذا أحسن شيء، فيبقى عليه صوم شهر واحد، لأنه نصف كفار. جيد، فهنا تتمنى يعني شو تكون؟ تكون عبد ولا حر؟ لا، أتمنى أن أكون عبد لله، بس من الناس. نعم، ويصح من العبد. الثالث، في المظاهرة، المظاهرة يعني الزوجة المظاهرة، مو المظاهرة، لأنه لا يسع الظهار من المرأة، مو قلنا احنا المظاهرة، هي يعني من الزوجة المرأة المظاهرة التي يقع عليها الظهار. نعم، ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم، يعني زوجة دائمية. أحسن، أن يقع بالعقد الدائم، فلا تقع على الأجنبية، فلا يقع يعني الصيغة لا تقع على الأجنبية، ما أدري موجود لا يقع أو لا تقع، ولا يقع أو لا تقع، على اختلاف، يعني لا تقع يرجع إلى الصيغة، أو لا يقع الظهار يعني. نعم، ولا يقع على الأجنبية، ولو علقه على النكاح يعني بالاستقبال، يعني كيف يقول لها، يقول للمرأة الأجنبية أنت علي كظهر أمي إن تزوجتك، بالاستقبال إن تزوجتك مستقبلا، يعني هذا يصح حتى وانا نعم. وأن تكون طاهرا، طاهرة شو؟ طاهرة من النفاس ومن الحيض، أن تكون طاهرة من النفاس وتكون طاهرة من الحيض. طهرا لم يجامح فيه، نفس الكلام في مثلا نفس، لم يجامح فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض، هذا يعني من النساء في سنها. ولو كان غائبا، لو كان زوجها غائبا بحيث لا يعرف حالها هل هي حائض أم لا، صح أيضا يصح. وكذا لو كان حاضرا كذلك يصح الظهار، لو كان زوجها حاضرا وهي يائسة، كانت هذه المرأة يائسة حتى لو كان في طهر المواقعة أيضا يصح لأنها يائس، واليائس لا يشترط فيها طهر المواقعة. أو لم تبلغ مبلغ، لم تبلغ شنو يعني؟ لم تبلغ مبلغ النساء في مثل هذه الحالة. ليش؟ لأن موضع الظهار هو نفس، أو مورد الظهار هو نفس مورد الطلاق، بلا فرق بينهما. نعم. وهي يائسة أو لم تبلغ. وفي اشتراط الدخول تردد، يعني هل يشترط في وقوع الظهار أن يكون الزوج مدخولا بها أو لا، أو مجرد العقد؟ هل يقع يعني واحد لو قال لخطيبته التي كتب كتابه أو عقد عقده عليها من دون أن يدخل بها، هل يصح له أن يقول لها أنت كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي؟ هذا فيه تردد. التردد من أين؟ التردد ناشئ من العموم. العموم ما هو؟ يقول نساء من نسائهم، الذين يظاهرون من نسائهم، النساء سواء كان المرأة أو الزوجة، النساء بمعنى الزوجة، سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها. وهناك رواية تفيد إلى خلاف هذا. نعم. أي في، وفي اشتراط الدخول تردد. والمروي اشتراطه اشتراط الدخول، اشتراط الدخول في إيقاع الظهار. لماذا؟ لأن الظهار لا يقع على غير المدخول بها إيلاء ولا ظهارا. هذا نص رواية وردت عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق، ورد عنهما أن الظهار لا يقع على غير المدخول بها إيلاء ولا ظهارا، هكذا. نعم. الآن وفيه قول آخر مستنده التمسك بالعموم. القول الآخر هو قول للمفيد، للشيخ المفيد وللسيد المرتضى وللشيخ سلار وابن إدريس الحلي والسيد ابن زهر الحلبي، هؤلاء كلهم. عرفوا ابن زهر الحلبي؟ ما تعرفوا؟ هذا جيرانكم أبو حمزة، اسمه أبو المكارم، ابن زهر الحلبي، حمزة أبو المكارم اللي مدخون في مشهد، هذا جد آل محي الدين، سمعيه؟ إيه، هذا ابن زهر الحلبي صاحب كتاب الغنية، إن شاء الله تعرف أنه لولا كيف صاحب كتاب الغنية. نعم نعم. وهل يقع بالمستمتع وخلفا من بعدهم، وهل يقع بالمستمتع بها؟ ها، وهل يقع، هل يقع الظهار بالمستمتع بها؟ فيه ظهار. طبعا انا قلت فيه قول اخر مستنده التمسك بالعموم، وان تمسك بالعموم ما هو؟ ها، من نسائهم احسن. اي، وابني ادريس وزهرة، يعني ابن ادريس وابن زهرة الحلبي. وهل يقع بالمستمتع بها؟ فيه خلاف، والأظهر الوقوع. نعم. طبعا وفيه خلاف. منشأ الخلاف من اين؟ طبعا مسألة دقيقة يعني مسألة الفقهية خاصة من ناحية الاستنباط والاستدلال. ان المرأة المستمتع بها في المدة، الان في اثناء المدة رجل يستمتع لمدة سنة، تمتع بامرأة مدة سنة، طالما هي في هذه السنة لم تنتهي السنة، هل تعد من نسائه ام لا؟ يعني حتى تعرف انه مسألة الفتوى تابعة لهذا. ها اذا كانت تعتد من نسائه الظهر على من يقع؟ ما يتعلق بالزوجة، وهذه من زوجاته، فإذن يقع بالمستمتع بها. هذا واحد. طيب الآن أيضا هناك لازم الظهار، ما هو لازم الظهار؟ ما هو؟ ها؟ لا أحسن، العقد الدائم مهل، والطلاق يقع على المستمتع بها يطلع أسأل الله يقع. حلوة. فإذا الظهار لا يكون إلا في مورد يجري فيه الطلاق، كل مورد جرى فيه الطلاق جرى فيه الظهار. أما المستمتع بها أو عقد المتعة هل هو مورد للطلاق؟ ليس موضع للطلاق. فإذا من هذه الناحية لا يقع. فإذا هنا أحسن. فشوف يعني كلا الدليلين لما تنظر إليهما، تنظر كل دليل على حدة، شوف الدليل مقنع، يعني الدليل مقنع. نعم. ثم بالإضافة إلى ذلك، المرأة المستمتع بها قد تكون مدتها قليلة، يعني ممكن واحد يستمتع بها 20 يوم، شهر، أحسن، ممكن ساعة. طيب ماذا قرأنا؟ هناك مدة التربص كم؟ 3 أشهر. طيب 3 أشهر يجري في المستمتع بها، يبدو أن هذا القول يعني طويل. نعم. وفيه قول آخر مستند التمسك بالعموم، وهل يقع بالمستمتع بها فيه خلاف، والأظهر الوقوع، وفي الموطوءة بالملكي تردد. الموطوءة يعني هل يقع الظهار على الموطوءة بالملك أو لا، فيه تردد. التردد ما هو؟ انصراف النساء في قوله من نسائهم، ينصرف إليها يشمله أم لا؟ الموطوءة بالملك من النساء أم لا؟ من النساء. هناك روايات بالإضافة إلى ذلك، هناك روايات عديدة فيها الصحيح وفيها الحسن، أن الحرة، ورد هكذا في الروايات، أن الحرة والأمة في ذلك سواء. في النساء هي سواء، هذا هو الاستدلال، فلذلك يقع. أما الذين منعوا من وقوع الظهار على الموطوءة بالملك، هؤلاء تمسكوا بأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية. الظهار من طلاق الجاهلية، نحن ذكرنا هذا سابقا، أن الظهار من طلاق الجاهلية، والطلاق ممتنع عن المملوكة أم لا؟ هل يقع طلاق؟ لا يقع طلاق على المملوكة، فكذلك الظهار. فكذلك الظهار لا يقع. إذن هناك قولان. نعم. فيه خلاف، والأظهر الوقوع، وفي الموطوء بالملك تردد، هذا منشأ التردد. والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة. شايف هذا الرواية التي ذكرت، هذه روايات عديدة، فيها روايات حسنة وفي روايات صحيحة، ومع طبعا لا فرق. والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة، ومع الدخول يقع ولو كان الوطء دبران، حتى لو كان الدخول بالدبور يقع، هذا لا إشكال ولا خلاف فيه. صغيرة كان يعني الظهار مع الدخول يقع، حتى كان لو كان الوطء بالدبور. صغيرة كانت المظاهرة أن كانت كبيرة، لا فرق بها، مجنونة أو عاقلة. وكذا يقع بالرتقاء، الرتقاء المرأة المدخول بها دبرا، لكن المدخول بها دبرا ليش؟ لأنه ليس لها إلا مخرج واحد، مخرج التبوال فقط. امرأة خلقة لها مخرج واحد، اي فهذا ممنوع من الدخول في فرجها، لان موضع بول، وموضع البول لا يدخل فيه، موضع بول، فهذا ممنوع من الدخول في فرجها فيدخل في دبرها. طبعا مسائل الحلال والحرام ما فيها استغفر الله، لا حياء في الدين، لا حياء في الدين. يعني لو كنا نعرف معنى الرتقاء ما اضطررنا الى هذا التفصيل. على كل الاحوال يعني الرابع في الاحكام وهي مسائل ان شاء الله ياتي، والحمد لله رب العالمين.